بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وصلنا في درس السيرة إلى قول ابن أبي العز: وسم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية. النبي عليه الصلاة والسلام مات شهيد. أحسنت، نعم، جمع الله له بين النبوة والشهادة. كيف ذلك؟ أحسنت، لأنه أكل من تلك الشاة وكانت مسمومة، يعني قتله يهود، يعتبر قتله يهود. النبي عليه الصلاة والسلام عند أن احتضر قال: هذا أوان انقطاع أبهري، أي وريدي، من السم الذي أكلته بخيبر. قال: ثم اصطفى صفية. من هي هذه صفية؟ بنت حيي، صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت من السبي. ثم أعتقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. قال: ثم أتت ومن بقي مهاجرا، ثم أتت ومن بقي مهاجرا، وعقد ميمونة كان الآخرة. ثم أتت أي أم حبيبة، أم حبيبة، ومن بقي مهاجرا، وعقد ميمونة كان الآخرة. وأتى من بقي مهاجرا أي من الحبشة، وهم جعفر بن أبي طالب وأصحابه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لجعفر: ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر أم بفتح خيبر. يعني ما أدري هل أنا مسرور أكثر بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. فقد سر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بقدوم جعفر رضي الله تعالى عنه، وكذلك أصحابه لما رجعوا من الحبشة في الهجرة الثانية، في الهجرة الثانية. وعقد ميمونة أي بنت الحارث الهلالية، هذه من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ميمونة كان هذا في أي سنة؟ قلنا السنة السابعة. كان الآخرة، فلم يتزوج بعدها. إذن آخر امرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها من هي؟ اكتبوها فائدة. آخر امرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها ميمونة بنت الحارث الهلالية. قال ابن القيم رحمه الله: ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها. تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة وهو بمكة بعد أن حل من عمرته، بعد أن حل من عمرته. وجاء حديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ولكن هذا الحديث ضعيف منتقد. والصحيح ما روته ميمونة نفسها أنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، أي وقد أحل من عمرته، وكانت هذه آخر أزواجه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. قال: وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة قضى الشهيرة. نعم، وقبل أي قبل ذلك كان إسلام أبي هريرة. متى أسلم أبو هريرة رضي الله عنه؟ السنة السابعة بعد فتح خيبر. نعم، وهو من مسلمة الفتح رضي الله عنه. تأخر إسلامه إلا أنه انتفع كثيرا بملازمة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. البركة من الله. أبو هريرة صاحب النبي أدرك من حياة النبي نحو 3 سنوات، من 7 إلى 10، 3 سنوات، ولكنه تحصل على علم كثير وهو أحفظ الصحابة. لماذا؟ لأنه تفرغ للعلم. تفرغ، التفرغ شيء عظيم. المتفرغ للعلم ليس مثل الذي يمشي على البركة كما يقال. أبو هريرة قال: يعتب علي إخواني يقولون أكثر أبو هريرة: ولقد لزمت رسول الله على شبع بطني. وما شبعت بطنه في كثير من الأحيان. قال: فحفظت ما لم يحفظه وحضرت ما لم يحفظ، حتى أنه قال: إنه كان ليغشى علي من شدة الجوع فأخر من قامتي، يخر من قامتي من شدة الجوع، فيجيء الرجل فيطأ على رقبتي يظن أنني جنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع، أنا مجنون. لكن هو جائع، ولكن نفعه الله عز وجل نفعا عظيما، وفتح الله عليه بعد ذلك. إن مع العسر يسرا. ذات يوم قال: أوه يا أبا هريرة، الآن تمتخط بالكتان أي بالحرير، بعد أن كنت تصرع في الطريق مرارا من الجوع. يعني في زمن أبي بكر وعمر ولي الإمارة ولاه عمر رضي الله تعالى عنه على بعض المدن، وتحسن حاله، فكان يذكر أيام الشدة ويتألم رضي الله تعالى عنه، ويتذكر تلك الأيام وما تحصل عليه من الخير الكثير. فالبركة من الله. أحيانا قد تجي الطالب يلازم شيخه السنة والسنتين والثلاث فيستفيد منه أكثر ممن يلازم ذلك الشيخ 10 أو 20 سنة. ما الفرق؟ التفرغ والحرص والجد والاجتهاد. قال: وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهيرة، كانت عمرة القضاء بعد ذلك في السنة ماذا؟ السابعة. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عن العمرة في السنة كم؟ السادسة، فحصل صلح الحديبية، ثم في السنة السابعة كانت عمرة القضاء لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة من خيبر، أقام بها أشهر ثم خرج معتمرا عمرة القضاء التي قاضى قريشا عليها، فسار حتى بلغ مكة فاعتمر وطاف بالبيت وتحلل من عمرته. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.